بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله فإن قيل تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى، وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوصائف والشفعاء كحال الملوك، فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية وإنما قصد تعظيمه. وقال: إياك نعبد، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية وهذه وسائل، فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم. وهل يجوز في الأخر أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفاعة والوصائف فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل؟ هذه أسئلة يطرحها المؤلف على ألسنة هؤلاء الذين وقعوا في شرك الألوهية باتخاذهم الوسائط وباتخاذهم الشفعاء، وهي حجة قديمة، حجة أهل الجاهلية الأولى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ومع أنهم تذرعوا لهذه الذريعة وأنهم إنما عبدوا هذه الأصنام لأنها تشفع لهم عند الله أو تقربهم من الله، ومع ذلك فإن الله عز وجل سجل عليهم وألقى عليهم حكمه العادل، وهو أنهم من جملة المشركين شرك الألوهية، وبالتالي فإن هذه الذرائع وهذه الحجج الواهية لا تجعلهم في حل من وصفهم بالشرك وعياذا بالله تعالى. وهل يمنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب؟ كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلنا: الشرك شركان. الآن المؤلف يرد على الشبه التي يلقيها هؤلاء، وهي كما يقال عذر أقبح من ذنب. شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، شرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. إذن هناك شركان: الشرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، يعني شرك متعلق بصفات الله، بذات الله وبصفاته وبأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وهو شرك إشراك الناس في أفعالهم غير الله تعالى، يعني شرك العبودية، شرك الناس في أفعالهم حيث يصرفون ما لا ينبغي ولا يجوز إلا لله، يصرفونه لغير الله كالذبح والنذر والاستغاثة والاستعادة والخوف والرجاء والطواف والذبح وغير ذلك. وأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه، وأشرنا إليه الآن، وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى. نشبع الكلام يعني نبسط الكلام فيه. أما الشرك الأول فهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل. الشرك الأول وهو الذي أشار إليه بقوله شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو أكبر أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله وما رب العالمين، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ. يا هامان ابن لي صرحا، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني هذا شرك فرعون هو التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، تعطيل صفات الحق جل جلاله، كأنه يتجاهل رب العالمين ويقول وما رب العالمين، يعني كأنه ينكر أن يكون ربا للعالمين، وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى، نازع الله في الربوبية ونازعه في الألوهية، نازعه في الربوبية حينما قال أنا ربكم الأعلى، ونازع الله عز وجل في الألوهية حينما قال ما علمت لكم من إله غيري، وبين قوله الأول والثاني 40 سنة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يمهله الله بعد ذلك، فأخذه أخذ عزيز مقتدر، إنه قد قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرقه الله بهذا الماء وجعل الماء فوقه وجعله عبرة وآية، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وأراد أن يسلم ولكن بعد أن رأى يعني ما آل إليه حاله بعد أن رأى موقعه من النار، بعد أن رأى الموت وأدرك الموت، فقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فأجابه الله الآن وقد عصيت قبل، فماذا يغني عنك، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يرى الشمس تشرق من المغرب. ولهذا يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر أي من طين البحر وأجعل في فرعون كي لا تدرك رحمة الله، يعني جبريل عليه السلام كان يخشى أن يتقبل الله توبة فرعون، فكان جبريل يرغب أن لا يقبل الله توبة فرعون وقد كان، لأنه تاب بعد أن رأى الموت ولا توبة بعد رؤية الموت. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وتعالى وصفاته ولكنه معطله حق التوحد. يعني الشرك والتعطيل متلازمان، تعطيل صفات الله عز وجل، وإحنا بنعرف أن أنواع الشرك ثلاثة، شرك في الربوبية وهو شرك بأفعال العباد بأفعال الله، وشرك في الألوهية شرك وهو أن يشرك العباد في أفعالهم مع الله، وشرك الأسماء والصفات وهو تعطيل صفات الله وعدم إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال، وعدم نفي ما نفاه الله عن نفسه من صفات العجز والنقصان. فشرك التعطيل هو شرك الصفات، تعطيل صفات الله. فبعض الناس يؤمن أنه ليس كمثله شيء، ولكن لا يقر بأن الله عز وجل وهو السميع البصير. فإن قوله تعالى ليس كمثله شيء رد على المشبهة وهو السميع البصير، رد على المعطلة الذين عطلوا صفات الله. فكما أننا نؤمن أن الله عز وجل ليس شيء في الخارج يشبهه، كذلك لكننا نقر أن لله صفات كما يليق بكماله وعظمته جل تعالى عن مشابهة الخلق، وجل تعالى عن النقصان. فالله عز وجل له المثل الأعلى، كل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به، وكل عجز تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. وأصل الشرك وقال نحو في عبارة أيضا تحتاج إلى بيان، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق، يعني يعتقد أنه بتوحيد الربوبية بالخالق، ولكنه معطله حق التوحد، يعني لم يعطي الله عز وجل صفات كون واحد أحد، الصفات التي انفرد بها جل جلاله، يعني بمعنى أنه قد جعل لله شبيها، كما يقول بعض الفرق سمعه كسمعنا، يسمع كسمعنا، يبصر كبصرنا، تعالى الله عن ذلك. فهذا من هنا لم يكن قد وحد الله في صفاته توحيد الصفات، ولو أقر بتوحيد الربوبية. وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. إذن التعطيل وأصل الشرك وقاعدة التي يرجع إليها هو التعطيل، وقسم التعطيل شرك التعطيل إلى ثلاثة أقسام: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، يعني هذا الكون ينكر أن لله أن الله هو خالق هذا الكون، كما مر معنا في قول الفلاسفة أنكر أن يكون الله هو خالق كل شيء، وإنما قالوا العقل الفعال. تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، يعني لا يثبت لله صفات الكمال، يثبت أن الله عز وجل رب العالمين أو أن الله هو الخالق، لكن لا يثبت لله الصفات الكاملة الثابتة له، يعني لا يصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بربه. الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة توحيده أو من حقيقة التوحيد، يعني أنه يشرك معه غيره، لا يؤدي حق العبودية، لا يؤدي حق إياك نعبد، فتراه كما قال الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومن هذا شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، ويسمونها العقول والنفوس. وهذا هو كما تقدم شرك الفلاسفة. أما شرك أهل الوحدة، يعني وحدة الوجود، أهل الحلول والاتحاد، هم الذين يعتقدون أن الله عز وجل يحل بالمخلوقات ويحل بالأشياء، وأن الله عز وجل في كل وجود وفي كل مكان. وهذا ما عليه غلاة الصوفية، ما عليه غلاة الصوفية كابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وغير هؤلاء، يعني حيث يعتقدون ويقولون بالحلول والاتحاد، وأن الإنسان يترقى في الكمالات الروحية حتى يصبح هو والله شيء واحد، لا فرق بين الخالق والمخلوق ولا بين العبد والرب. وفي بلاد الشام بسموع عياذا بالله اللهوي، قال صار هذا اللهوي، يعني هو والله شيء واحد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه عقيدة فاسدة سببها الدخول في المنطق والفلسفة وعلم الكلام والأفكار والفلسفات القديمة، حينما ترجمت كتب اليونانيين إلى اللغة العربية وأخذ شيء منها من عقيدة التناسخ الأرواح عند يعني بعض الديانات الفاسدة التي تخالف الفطرة وتخالف التوحيد كالبوذية والنصرانية وغيرها. يعني وهؤلاء شركهم أشد من شرك اليهود والنصارى. اليهود قالوا عثمان ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالوا الله ثالث ثلاثة، وأهل الحلول الاتحاد قالوا كل ما ترى بعينك فهو الله عياذا بالله، حتى أنهم قالوا ولا ويا لسوء ما قالوا، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا عابد في كنيستي، إلا راهب في كنيستي. وهم يعتقدون أنهم يعني سبقوا الأنبياء في معرفة الله وفي توحيد الله. يقولون خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، يعني هم في الحقيقة خاضوا بحر الوحل والطين ومستنقع آسن، والأنبياء خاضوا بحرا عذبا فراتا سائغا للشاربين. هو الحل ما هو الطهور ما والحل ميتته. فهم يعني يقولون خضنا بحرا، يعني الأنبياء تهيبوا أن يدخلوا، نعم، لأن الأنبياء يعني يقفون عند حدود الله، والأنبياء هم أهل التوحيد، وهم من دعائهم هؤلاء يقولون اللهم انشلني من أوحال التوحيد وألقني في عين بحر الوحدة، انشلني، يسمون التوحيد أوحال، وألقني في بحر عين الوحدة، يعني في وسط هذا اللي هو عقيدة الحلول الاتحاد. وهذه من أول من قال ونادى بها ابن عربي النكرة، لا ابن العربي العالم المالك المعروف، وقد كفره العلماء وصنف فيه الإمام البقاعي تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي. يعني أورد مئات العلماء الذين قالوا بكفر ابن عربي الطائي النكرة القائل بالحلول والاتحاد، وهي عقيدة دخيلة على المسلمين. ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة والغلاة المعتزلة. ومنه شرك معطلة الصفات كالجهمية. الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان وشيخ الجعد بن درهم، الذي زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وقصة خالد بن عبد الله القسري وذبحه له مشهورة، وهي طارت في كتب العقائد، فمن يعني ضعفها من أهل العلم فهذا رأي رآه، لكنها مشهورة وما أنكرها، وكل من ألف في كتب العقيدة وشروعها ذكروا ذلك، أنه في يوم عيد الأضحى ربطه في المصلى كأنه خروف أو كبش، وقال للناس: أيها الناس، بعد أن فرغ من خطبته: قوموا إلى أضاحيكم تقبل الله منكم، أما أضحيتي فالجعد بن درهم، هذا المربوط هناك، إنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا وتقدم إليه وذبحه كالشاة، ولنعمة الأضحية لي، ولو كل سلطان من سلاطين المسلمين يضحي بأهل البدع وأهل الزندقة ما بقي على وجه الأرض واحد منهم. كل يوم نسمع واحد يدعي النبوة، كل يوم نسمع أفكار إلحادية، فمن يتصدى لهؤلاء إلا أمثال هذا الأمير الصالح الموحد الغيور على دين الله وعلى عقيدة التوحيد. فتربت يداه ورحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. والقرامطة هم الباطنية، القرامطة هم من غلاة الباطنية، وكانوا قد استولوا على الحجر الأسود وظل معهم ما يزيد على 20 سنة حتى استرده صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وأرجعه إلى مكانه. ذبحوا الحجيج وألقوهم في بئر زمزم، هؤلاء القرامطة. وغلاة المعتزلة الذين هم مجوس هذه الأمة كما تقدم معنا، والذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة. فلماذا كانوا مجوس هذه الأمة؟ لأنهم أنكروا أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله، وقالوا إن الكافر يخلق فعل نفسه، أراد الله الإيمان من الكافر والكافر أراد الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. النوع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه إلها آخر، كالنصارى في المسيح واليهود في عزير والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. وهذا شرك التمثيل، يعني التشبيه، أنهم ضربوا لله الأمثال، وأنهم جعلوا نظير لله أو نظراء لله في الكون، يخلقون كخلق الله. لهذا ربنا عز وجل حينما حرم التصوير والتمثيل والتجسيم وصناعة التماثيل، لأنه في مضاهاة وتشبه بالله. ولهذا ربنا عز وجل يقول: أين الذين يضاهون بي يخلقون كخلقي، فليخلقوا نملة، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة. أي نعم. ويوم القيامة يخرج عنق من النار يقول: وكلت بثلاث، بمن دعا مع الله إلها آخر، وبالجبارين وبالمصورين الذين يعني يحاكون ذوات الأرواح، يعني يصنعون يمثلوا هذه التماثيل وهذه الصور. ونحن إنما نجيز هذا التصوير تبعا لعلمائنا لما فيه من مصلحة وضرورة، لا نريد به التمثيل ولا نريد به المضاهاة، وإنما نريد الفائدة والنفع. ولهذا علماؤنا أخرجوا التصوير للعلم ولتعليم الناس وللأمور المهمة الضرورية، أخرجوا من عموم النهي. لماذا ربنا عز وجل يحشر يوم القيامة الجبارين على صورة الذر في صور الرجال، على هيئة الذر في صور الرجال؟ لأنهم يعني نازعوا الله في صفاته في جبروته. يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي ومن نزعني فيهما عذبته. فلهذا هؤلاء الجبارين وهؤلاء الفراعنة يعني الناس يقومون كما هم وهم يبعثون على هيئة الذر النمل الصغير، لكنهم في صور الرجال، رجال ممسوخين. ترى فرعون على صورة نملة صغيرة فتسحق بقدمك ولا تبالي به، لأنه كان يسحق الخلق وهو يقول أنا ربكم الأعلى، وكان جبارا في الأرض. فإذا هذا شرك التمثيل، هذا عياذا بالله يعني شرك فرعون اللي جعل نفسه هو رب العالمين، وشرك النصارى اللي جعلوا آب وابن وروح قدس وجعلوهم كلهم في أقنوم واحد وفي مرتبة واحدة، فجعل المسيح ابن الله وجعل أمه أشرك مع أمه مع الله أمه، وجبريل آب هو الله ابن المسيح روح القدس جبريل، جعلهم كلهم يعني خلطة واحدة. وطبعا هذا عياذا بالله شرك في الربوبية، شرك في الصفات، ومع ذلك شركهم دون شرك الحلولية كما ذكرت، لأن الحلولية عمموا وجعلوا كل ما ترى من الأحياء هو الله، وهؤلاء جعل الله ثلاثة أشياء في شيء واحد. نعم. وشرك القدرية المجوسية مختصر منه، وهؤلاء أكثر مشرك العالم. شرك القدرية المجوسية مختصر منها، الضمير يعود على المجوس، على قوله: والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور. ومر معنى إيش معناها؟ يزدان يعني إلى الله، عبروا بالنور بيزدان يعني الله، وبالشر اللي هو إبليس شيطان أهرمن كما في لغة الفرس. فالشرك القدرية المجوسية مختصر منه، لأن المجوس ينكرون القدر، فلهذا يثبتون خير وشر، يعني لا يثبتون أن الشر مخلوق لله سبحانه وتعالى. إذن هم أشبهوا المجوس في إسناد خلق الشر إلى غير الله. وأهل السنة والجماعة الموحدون يعلمون ويعتقدون أن الله خالق الخير وخالق الشر، لكنهم يتأدبون مع ربهم فلا ينسبون الشر إلى الله أدبا معه، وإن كان الله عز وجل هو رب كل شيء ومليكه. وهؤلاء أكثر مشرك العالم، وهم طوائف جمة، منهم من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء أجزاء سماوية كالذين يعبدون الشمس ويعبدون الكواكب والنجوم. وجاء في الحديث النهي عن قول مطرنا بنوع كذا وكذا، وأن من قال ذلك فقد أشرك، الحديث أصبح مؤمن به وكافر. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن به كافر في الكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا فهو كافر به مؤمن بالكوكب. وهذا من الشرك. هذه الأجزاء العلوية، الأجزاء السفلية هي عبادة الأصنام اللي هي من الأرض ومن الطين ومن غير ذلك، ومن قد تكون من النحاس أو تكون من الذهب أو البرونز، فهي أجزاء من الأرض، بالإضافة إلى عبادة القبور والأشجار والأوثان. فالصنم هو ما كان له شكل وصورة، والوثن ما لم يكن له شكل ولا صورة. نعم. ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل إليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، كما كان أهل الجاهلية ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل. وقد أخبرنا أنه يعني البوذيين في الهند لما يحكون مع أصنامهم أن الشيطان يتمثل له في هذه الأصنام ويناجيهم ويكلمهم، وبالتالي يكون في حالة خشوع، يعني قد لا يكون فيها كثير من أهل الإيمان حينما يقفون لمناجاة ربهم. والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. وسواء كثرت الوسائط أم قلت فكلها وسائط شركية محبطة للعمل، تناقض إياك نعبد وإياك نستعين، وتناقض عقيدة التوحيد التي أنزل الله بها كتبه وأرسل بها رسله. فإذا عرفت هذه الطوائف عرفت اشتداد وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، إن فتح لك باب الجواب عن السؤال، يعني عن السؤال المتقدم من أسئلة هي في الحقيقة أسئلة. فنقول اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق، أما الخالق فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق من خصائص الإلهية، وهي التفرد بملك الضر والنفع والأطاء والمنع، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ إن شرك التشبيه شرك الصفات، حيث شبه كثير من الخلق الخالق بالمخلوق في خواص ذاته الإلهية سبحانه وتعالى، من تفرده بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وهذا يعني تحته آيات كثيرة في الكتاب العزيز. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب، لأن مهما بلغ ومهما علا وسمى هذا المخلوق الإنسان فإنه من تراب، كلكم لآدم وآدم من تراب، فسوى بالتراب وسيعود إلى تراب، كلنا نرجع إلى تراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ففي الحقيقة من شبه المخلوق بالخالق والعبد بالمعبود فقد شبه من أصله تراب برب الأرباب لا إله غيره ولا رب سواه، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ الله عز وجل يقول في المخلوقين من سوى بين المخلوقين، يعني الأفاضل مع الأراذل، والفضلاء سواهم بالسفهاء، يقول ربنا أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ إذا كان الناس لا يستوون مثلا في الفضل، فعندك جبريل وعندك محمد صلى الله عليه وسلم وعندك إبليس عياذا بالله وأبو جهل وأبو لهب وفرعون، فمن سوى هؤلاء بهؤلاء يكون ظالما معتديا لا عقل له، فكيف بمن سوى المخلوق بالخالق، ومن سوى من أصله التراب برب الأرباب؟ تعالى الله عما يقول ويفعل المشركون علوا كبيرا. واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة، فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم. يعني هذا الشرك، شرك الصفات، شرك التشبيه، شدة قبحي وقرموني غاية الظلم. أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا. أي أخبر الله، لأن الله جل جلاله هو الذي كتب على نفسه الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومع أنه جل جلاله كتب على نفسه الرحمة وأنه رحمن الدنيا والآخرة، لكن لشدة قبح هذا الشرك لا يغفر الله ولا يرحم أهله. ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساق الحب والذل، فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه. وأن خالص حق الله أن تذله الرقاب، وأن تخضع له القلوب، وأن تحبه النفوس، كمال الذل مع كمال الحب مع كمال الخضوع لله تعالى. وهذا هو توحيد العبادة، توحيد المحبة، ومن صرفه لغير الله فقد أساء واعتدى، وجعل من لا يستحق ذلك جعله يعني أهلا لذلك وهو ليس كذلك. وقبح هذا مستقر في العقول والفطر، لكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما روى ذلك عن الله: أعرف الخلق به وبخلقه عموا أن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. يعني يشير المؤلف رحمه الله إلى حديث، إلى الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. يعني الأصل أن الإنسان خلق يعني ميالا إلى التوحيد، خلق بفطرته في أصل خلقه موحدا لا يعرف الشرك. إني خلقت عبادي حنفاء. من هو الحنيف؟ الحنيف نعم يا ابني. من هو الحنيف؟ من يعرف؟ ادفع يدك. جيد. الحنيف المائل عن الشرك إلى التوحيد، المائل عن الكفر إلى الإيمان، المائل عن الشر إلى الخير، المائل عن الضلال إلى الهداية، هذا هو الحنيف. طيب والجنيف عكس ذلك، والفرق بينهما نقطة، انزع هذه النقطة تصبح حنيف، ضع هذه النقطة تصبح المعنى معكوس. جنيف، الجنيف هو التارك للتوحيد المائل للشرك، التارك للإيمان المائل للكفر. والله عز وجل قد أثنى على إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يولد المولود على الفطرة، أي على التوحيد، على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أبواه في البيئة، التربية، ولهذا لابد من التربية الربانية، لابد من محاضن الإيمان، وإلا فإن الأجيال تنحرف عن الفطرة وتنحرف عن التوحيد بحكم المخالطة. وهذا ما يفعله أعداء الإسلام اليوم، حيث بالمخالطة يسلخون المسلمين من دينهم ويغربون مجتمعاتهم، ويريد أن يجعل مجتمعات المسلمين صور طبق الأصل عن المجتمعات الغربية. المرأة لا ترد يد لامس، الشاب لا يحلل ولا يحرم، يرتع في الحرام، هكذا يريدون. هم لا يقولون انسلخوا من دينكم واخرجوا من الإسلام، ولكنهم يفعلون على سلخ المسلمين من دينهم سلخا عمليا، الردة العملية عياذا بالله. فإذا هذا الكلام يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم وأحمد وغيرهما: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. إن الشيطان قد قعد لابن آدم بأطرقه، وظيفة أن يصد عن سبيل الله وعن الصراط المستقيم. أيوة. ومن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به. ومنها من سجد لغير الله فقد شبه هذا المسجود به، المسجود له هذا المخلوق بالله، لأن الله هو الذي الحقيق بالسجود له. ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به. وقد مر معنا في كلام أهل العلم توكلت على الله عليك، حتى العلماء يقولون إن التوكل من أعمال القلوب، يعني يكرهون أن يقول توكلت على الله ثم عليك، ويقولون إن قول القائل توكلت على الله وعليك أقبح من قول القائل ما شاء الله وشئت، لأن للمخلوق مشيئة، لكن التوكل إنما يكون على الله لأنه من أعمال القلوب. ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به. ومنها الحلف باسمه، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به. ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك. وتقدم أن حلق الرأس لا يكون إلا في النسك تقربا وتعبدا لله في الحج والعمرة، ويكون الحلق الرأس للنظافة لا حرج في ذلك. أما ما يفعله غلاة الصوفية مع مشايخهم ومع أرباب طرقهم أنهم يحلقون رؤوسهم ويأتونهم حافين حفاء، جئتك يا شيخي لتتوب علي و يعني توصل حبلي بالله، فهذا عياذا بالله من الشرك الأكبر، لأنهم جعلوا هؤلاء صرفوا لهم عبادة، فهذا الحلق عبادة، هذا الحلق يعني من دلائل العبودية، فأن يصرف لغير الله هذا من الشرك عياذا بالله. هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق أن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. وقد ذكرنا الحديث: يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر في صور الرجال، يطأهم الناس بأقدامهم، وهذا الجزاء من جنس العمل. كانوا في الدنيا يتكبرون على الخلق، فجعل الله يوم القيامة الخلق يطأونهم بأقدامهم، صغرهم وقزمهم حتى لا يكاد أحدهم يرى، وقد كان في الدنيا يرى نفسه كل شيء. هذا شرك التشبه، أنهم يعني ضاهوا الله عز وجل وحاولوا أن يتشبهوا بالله. ومن هنا جاء الحديث: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، ومن نازعني فيهما عذبته. وفي الصحيح، وهذا هو يعني الحديث. نعم، أحيانا قد نسبق بعض الأحاديث لكن نأتي عليها. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما عذبته. وإذا كان المصمر الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقد فصلنا القول في وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منهما. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع الأسماء عند أخنع يعني أذل أخنع أذل الأسماء وأحقر الأسماء عند الله تعالى رجل تسمى بشاه شاه يعني ملك الملوك هذه بلغة الفرس لا مالك إلا الله. إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاه شاه ملك الملوك لا مالك إلا الله. وفي الأرض هذا ربنا يوم القيامة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بهذه الأسماء يعني لا يظهر لهم صوت حينما ينادي حينما يقضي الله عز وجل على الخلائق بالفناء فيقول سبحانه لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد فيجيب جل جلاله على نفسه لله الواحد القهار. وفي لفظ أغيظ رجل عند الله رجل تسمى أغيظ يعني أكره يعني أكره وأبغض رجل عند الله من سمى نفسه ملك الأملاك. الأملاك يعني جمع ملك والملك عائد من الله وما بأيدي الملوك إنما هو من الله وعائد إلى الله. والمؤمن يقول عند المصيبة وعند الموت إنا لله وإنا إليه راجعون ويتذكر دائما قول الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وما بكم من نعمة فمن الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ويقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلفظ إن كل من في السماوات لم يستثن أحدا ولفظ وكلهم آتيه لم يستثن أحدا لا ملك ولا عبد ولا غني ولا فقير ولا سيد ولا مسود ولا قوي ولا ضعيف ولا ذكر ولا أنثى كل المخلوقات إنسا وجنا وملائكة كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومن جملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك. ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له. فالشرك منعه سبحانه وتعالى حقه فهذا فالشرك منعه سبحانه وتعالى فالشرك منعه سبحانه وتعالى حقه فهذا قبيح عقلا وشرعا ولذلك لم يشرع ولم يغفر لفاعله. واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه وتعالى لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك إلا بواسطة تطلعه على ذلك إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه فذلك نفي لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه وكفى بذلك ذنبا. ونتذكر في هذا المقام قصة المرأة التي جاءت تشتكي زوجها. عائشة الصديقة تقول كنت وراء الجدار، الله سمع من فوق عرشه وأنا لم أسمع. فإذا كيف يقال بأن الله بحاجة إلى وسائط وإلى من يدخل إلى من يقدم حاجات الناس إليه حتى يقضيها لهم؟ هذا هو شرك الوسائط، هذا منافي لكمال سمع الله ولكمال عبد الله ولكمال قيومية الله سبحانه وتعالى. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليه فقد أساء الظن بإفضال ربه وبره فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده. وبالجملة فعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال الله تعالى الظانين بالله. مد هذا مد لازم كلمة مثقل، ومد ست حركات. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. كذلك هذا مد متصل، واجب المد. يقول ابن الجزري تتبعت المد المتصل فلم أرى أحدا قصره في رواية صحيحة ولا ضعيفة. وهذا المد ليس له علاقة بالمعنى سواء مددت أو قصرت، لكن هذا مما اتفق عليه القراء. ولهذا ابن مسعود لما قرأ عنده الرجل إنما الصدقات للفقراء قرأ مرسلا من غير مد هكذا للفقراء، فأنكر عليه وقال ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كيف أقرأك يا عبد الرحمن؟ قال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء. قال فمدها، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا كما علمتم. علينا يا شباب يا طلاب العلم أن نعتني بهذا العلم الشريف، علم تجويد كتاب الله المجيد، لأنه يعاب على طالب العلم أن لا يحسن قراءة القرآن بالأحكام. اقرأوا كما علمتم، ورتل القرآن ترتيلا. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره، وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. يعني يكون بابا يعني طريقا موصلا إلى الله، واسطة يعني، كالحاجب بالنسبة للملك أو كالوزير بالنسبة للرئيس أو نحو ذلك. فهذا أمر في إساءة الظن بالله، وفيه تشبيه الله بخلقه، وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. فأما من لا يعني لا يستغني ملك ولا حاكم عن حجابه ومستشاريه وعن وزرائه وعن قادة جنده، لأنه بحاجة إلى أن يعرف أخبار الناس، وبحاجة إلى أن يعرف أعداءه، وبحاجة إلى حماية وتجهيز الجيوش. أما رب العالمين فليس بحاجة إلى ذلك، لأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فأما من لا يشغله سمع أن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة، فما تصنع الوسائط عنده؟ فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح الظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في الأصول والفطر. واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أإذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلونني من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به؟ وهو الإلهية التي لا تبغي لغيري ولا تصلح لسواي. فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي. يعني إذا كان السيد الذي له عبيد إذا ما يعني اشتغلوا عند غيره أو عملوا لغيره بغير إذنه، أو شعر أن ولاءهم ومحبتهم وطاعتهم لغيره ألا يغضب على عبيده؟ إنه يغضب عليهم ويبطش بهم، فكيف بمن أشرك مع الله الذي هو رب العالمين الذي لا مثيل له ولا نظير؟ فكيف بمن أشرك معه غيره في شرك العبادة وشرك الصفات وشرك الربوبية؟ فلله سبحانه وتعالى ما أعظمه وما أحلمه وما أصبره على خلقه، يأكلون رزقه ويعبدون غيره، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه. وبالتالي ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فهذا يعني انظروا كم يقع من شرك في الأرض، وانظروا كم ممن يناجي الأموات ويطوف بالقبور ويرتكب الفواحش والموبقات، والله فوقه يراه ويسمعه، ومع ذلك لو شاء لا أخذه وبطش به وجعله هباء منثورا، لكن الله عز وجل يملي للظالم ويهمل ولا يهمل، لأن للخلق يوما موعودا سيرجعون فيه إلى الله يجازيهم على أفعالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأخيرا وبالجملة وبالجملة فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. إلى أن قال هذا دليل عجزهم وضعفهم هؤلاء الأنداد وهؤلاء الذين يدعونهم من دون الله ويشركونه مع الله لن يستطيعوا خلق الذبابة هذه الحيوان هذه الحشرة الصغيرة الضعيفة لن يستطيعوا خلقها بل لن يستطيعوا أن يستردوا ما سلبت منهم إن سلبت منهم قطعة سكر صغيرة فاجتمع من بأقطارها ما استطاعوا أن يردوها وأن يسلبوها منها لأن بمجرد أن تصل إليها تتحول إلى مادة أخرى. إلى أن قال ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. الآية واضحة وما قدر الله حق قدره يعني ما عبدوه حق عبادته ولا وحدوه حق توحيده. هذا الإله العظيم الذي جعل الأرض يوم القيامة يجعلها في قبضته وهذا من يعني صفات الأفعال التي لا تكيف نؤمن بها على ظاهرها. قال الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وفي قراءة متواترة للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يعني ومع ذلك يعبدون غيره. فالله جل جلاله يستدل بتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات على توحيد يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية من لوازم توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. فما قيمة أن يعترف الإنسان بخالقه ولكنه يعبد غيره ويشرك مع الله أندادا وآخرين. فالله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. نقف عند قول المؤلف رحمه الله واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.